السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونشكره سبحانه وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سورة نوح سورة عجيبة حقيقة. نوح سيدنا نوح كتتكسو دعوة التكسال، سيدنا نوح كتتكسو صبر التكسال، يعني سورة فيها عجائب حقيقة. استزارين جمرتنا مچن دم ارشاد دمو الله اعلم. ابو انس تاينيال ابو انس اجهو طالمنا كاند اسك 15 ايا سوره نوح تقرالن كاند اسك 15 ابو انس الله الشي مايك فري. استاذ ابو انيس مايك ايسمام نبره استكاكلونا اندغنا ان شاء الله براحتكم. ابو انيس الله عدلهم الوطام مايك مبيالا ابو انيس مايك مبيالا ومسلم ام هيام ايش ام هيام مايك فريلانج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اني تمشيت شهيت وندموش لهنا ناتشو الحمد لله شكرا خير ان شاء الله جزاك الله وحرد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني لما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا ويكثر أم خيام لقد أتيت مزمارا كمزمار داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو موسى الأشعري ونموش نيم التاين يتاتشوال هون يسمى شد قراءة نينجا نيم السماء ويمتسمو كوني النزي بريديو طابيا بنتن بتلفزيون ميكارو كزيه بلايك أرالو بل لما لتم ما يتشالف በተለይ እነዛ ተጅዊድ የተማራችሁ ሰዎችና የቁርአን አቀራር ፍቅር ያላችሁ ምን ትላላችሁ? የዚህ አሁን የሰማችሁት ቁርአ እኔ እነዚህ ነው ብዙ ቃሪዎች አሉ ከኔ እዚህ ሪያድ የሚቀሩ አሉ የሐፈዙም አሉ ትንሽ እነት የዚህ አይነት አቀራር የሚመስል እስከሆነ ድረስ አልሰማሁም ያኔ ምህያምን ለማመስገን ለማመጎስ ሳይሆን እንግዲህ ያንዳንዱ ሰው የራሱ እንትን አለው የራሱ ቃር የሚስማማው አለው እኔ ግን ይሄን ቁርአን በጣም በጣም በጣም ይስማማኛል ሐቂቀተን እኔ በተጅዊድ እንከን ላወጣላት ብሞክር ማልቻልኩም ሊኖር ይችላል ረቃቅ የሆነ የተጅዊድ ስተት ሊኖር ይችላል ላኪን ጀነራል ስፒኪን ሐቂቀተን ከ ሩማችን እንደዚህ አይነት አቀራር መገኘቱ እኔ በጣም ነው መከራው አልহামዱሊላህ ኢዘን ወደ ተፍሲር እንሂድ ወንድሞችና እህቶች አቡ አኒስ እንዴት ነው ማይካውን ደህና ነው ዛሬ ድምጽ ሳልሰማ እንሄድ ኢንሻአላህ ኢዘን ሱረት ኑህ ያኹዋ هذه السوره اولا مكيه مكيه مدنيه تمرن النبياتين 13 عامت بمكه بنبروبت غزي بذا غزي ورد مكيه يبالال ابزانيو بمكيه يهونو ايات يا اخره يا عقيده يا توحيد يا جنه يا جهنم يمنناغرو ناتشو مدنيه دمو نبياتين صلى الله عليه وسلم ود هجره هدو لأسر عمت بمدينة يتكمت أبت كزي فزا كزي والردرمو مدنية يبالال ولو كان نزل في مكة بمكة بورد كهجرابها لا يورد مدنية يبالال أفزان يو سل شرعنا سل حلال حرام سل هقنا دنبي من ناقرنا جو إذن سورة نوح هي مكية هذه السورة سميت بسورة نوح لمن سورة نوح بلو سيما تلقنا بمجمرا درجة إني أن نقل توقف فلقال له عند السورة الله سبحانه وتعالى سنسي ساتات يهج السورة سلزيه سمنو متناقرو مالت لك ستتنو تلك ستتنو انديت لمثال سورة البقرة ياتشي يلاموا يلاموا تاريك بقرة لام مالتنو يلاموا تاريك سوست أرث آياناتشو بسورة البقرة هلت متوسمانا سدست آيات هالي أدلم كالنزي هلت متوسمانا سنت آيا سل بقرة سل لاموا من ناقر آياتوش سوست ويم أرث آياناتشو لكن الله اليوم كسورة كبقرة بلاي بزو تاريكوشنا يا يهود يا كريستيان يا مسلموش يا منافقوش تاريك بزو بسورة البقرة تتقصوال يهن تتو الله سبحانه وتعالى سورة البقرة ألات لمن تبلو الله يتيك أنت ولتن يانقر بزو آياته شالو سورة الشعراء إلال سورة الشعراء بالنقارات هلو سل عقيدة سل بزو نقر تنقر هلج يشعراء هلت آية بيتشانات شو يعني هلت ويمسوس آية بيتشانو لكن سورة الشعراء ألات الله سبحانه وتعالى أهون سورة نوح يالات لمن دنو بلن بنتي مكنيات سورة نوح كما جمر يا وائز كما جأرشوا سل نوح بيتشانو بتنقروا ليلا حلال حرام يلاتم ليلا فقه توحيد لنورات الشلال قن ليلا قصة يلاتم سل نوح بيتشا جمرة سل نوح بيتشا تشارسال لك نا نوح تبالال لك كما سميت سورة يوسف سورة يوسف دمو كما جمر يا آية جمر إذ كما تشارشا سل يوسف بيتشا نبتن لقرو يا يوسف قصة በቁርአኑ በሙሉ በምንም አይነት ተአምር አልተጠቀሰም ስሙ ብቻ ነው እንጂ የኑ የሰይድና ዩሱፍ ቅሳ በሱረት ዩሱፍ ብቻ ነው ብታነቧት ደሞ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ምንም አይነት ሌላ የላትም የኑህ ቅሳ ብቻ ትናገራለች እሺ ከዛ በኋላ وموضوع سورة نوح عن دعوة نوح وأسلوبه سورة نوح إدنا نوح انديه تنبر دعوات شو من أين تصبر نبرات شو من تكسته من هونو بمج الرشاس بمن كسات شو بمن تزقى يهنو عدلا طيب واسم نوح ذكر في القرآن 33 مرة نوح يميلو كال بقرآن 36 جزية دقاق ممتة والسورة التي ذكرت باسم أشخاص السور بسو سم يتتكسو يتسيمو السورة وش بقرآن سنتناتشو اسكسم من تيدر سالو سدست بنبيوش سم يتسيمو ناتشو مثلا سورة يونس سورة هود سورة يوسف سورة إبراهيم سورة محمد سورة نوح نزيه سدست سوراوش سي يوسف هود إبراهيم محمد نوح نزيه سدست سوراوش بنبيوش سم الله سبحانه وتعالى سيماتشو يمي قرمو قن علماء وشي قرماتشو كن نزيه سدست نبيوش أسر اتف بسف في وتجلس يا سيدنا موسى تاركنا قرآن بمولو سل سيدنا موسى تاركني يوم الله لكن عندي سورة سورة موسى مبان لغير الله قريبا مراتشنا بچن كلات أشن بيهون يا قرآن سورة وشنا انتنو إنيا مجمّر يا سورة موسى بلن رجم وآيا سورة موسى بلن تقصات نبر لكن لا سورة موسى بقرآن بزوق زي تتقص نبي يعني برجمو يسو تاريك يتتكسو اندليلا انتلا دلم سفيو يسو نوغن اندي تسورا بسمو يتسيامتش يلتشم اشي نقدي بالنزي سدست نبيوش يتسيامون نزي سوراوش ناتشو طيب كذابو هلا وذكر صور في أسماء الصالحين بطرو دقاق يهونو سوش دمو سورة لقمان سورة مريم سورة آل عمران لقمان تاك الله شو يسو سمنو مريم نج آل عمران دمو يا عمران بيتسب مالتنا سيدنا عمران يا انتنو يا مريم ابات الذي سوس دمو بسوسم يتسيمو سراوش ناتشو وسور سميت بأسماء الحيوانات الله قد يلو بفلقوا نقر تلك سورة فقرالت من تلالاتشو رجموا سورة بقرآن يلام سورة سورة البقرة بلو سيمات الله أيتأيكم الله نكراكرو سو يلم قرآن راسونو ندفلق أرغو سنياوت ألتال أنا استي بإنسساد مو يتسيمو سورة وش سورة البقرة سورة النمل سورة الفيل سورة النحل سورة العنكبوت سورة الأنعام نذيب مولو فقرا بقرانو نمل مالت قندانو فيل مالت زهونو نحل مالت نبنو عنكبوت شرريتن لذينتن شرريتنو شرريتنو والأنعام كفت مالتنو بالنذي دومو النذي سدس سراوش دومو بإنسسا سيماتشو بنقراتشن لاي إنسساوش يس يس يا إنسساوش سن بقرآن يتتكسو بزوناتشو لمسالة البقرة البعوضة البعوضة تنين مالتنا بسورة البقرة يتتكسشو الذبابة ذنب بسورة الحج يتتكسي النحل بسورة النحل النمل بسورة النمل نمل قندان مالتنا الثعبان الإبل إبل جمل مالتنا والكلب بسورة الأعراف مثله كمثل الكلب الغراب سورة المائدة الغراب غراب يعني هي تقر وف مالتنا الفيل بسورة الفيل العنكبوت بسورة العنكبوت عنكبوت شراريت مالتنا الأسد أنبسا الجراد أنبتا الذئب جب الهدهد هدهد مالتنا الناقة جمل مالتنا الخيل فرسوش البغال يعني من دونه بغال بأمرنيا الخيل فرسوش مالتنا بغال من دونه بكل بكل بلال ونمش بأمرنيا استنقروني بكل بكلو بكلو اشي بكلو طيب الحمار اهي مالتنا القمل المالتنا الضفدع قراريتنا ان قراريت اوكي انذي اياتوش دمو انذي انسساس موش بقرآن الله تكسوال بل من يلال بسورة البقرة ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما انذي لتكون تشلال له ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها يعني من يوم مثل عند مثال بقرآن لتكسي تشلال الله سبحانه وتعالى عند تنيننا كتنين يمياس ويمبلت لتكسي تشلال بعوضة ما يعني إن الله يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ما تمام عند بعوضة عند من يوم كبعوضة يمياس انسسام الله لتكسي تشلال حياء أهدر قمك ناتهم تمرتنونا إلال طيب الصور التي سميت بأسماء أوقات بزمن دمو عندان بسورة وش دمو الله سيمات شو سورة الفجر سورة الليل سورة الضحى سورة العصر سبحان الله عندان دمو أتكلت دمو أتكلت إن زر تندزي بقرآن بزو أتكلت شنو يتسيمو لمثال البصل التين الخردل الرمان الريحان الزقوم الزنجبيل السدر العدس الغثاء النخل الثوم نتشون كنت ماتنو البصل الأثل الضريع اليقطين دبا مالتنو العنب زبيب الطلح الزيتون الرطب يعني بمول النزيه ياتكلت زرش دمو بقرآن تتقصو المالتنو على كل حال ودى سورة نوح نهدنا السورة تبين عن دعوة نوح يجي السورة بتأم تأمره نو ينوح دعوة شيخ إبراهيم سراج كان أنت جاي لي لها سمنت أمس تعواد رجبلو راسو تفندتو بتأبيت موته شيخات شوي هن شيخ إبراهيم سراج كها أمس بلايد عواد رجال له بلو تنفتو لبطر بلو بك أدد تنش ما يكره سيدنا نوح ذات أنيمة أمسى أمت دعوة دركو تملكت واندمج إن ياهن زي شيخ ناصر الدين الألباني يمبالو تلك ويا حديث شيخ لأمسى أمت بزي سعود عربياتك أمتو يا نبياتشن حديثوش صحيحنا ضعيف دكام حديثنا تنكر حديث لما ليت أمس عقويب بالا لا دلم أمس أمتن قديه كنوح قاكا ودا درناتشو ياتش أمسا أرينتش زت أنيمة أمت كنو كسي نوح زت أنيمة أمسا أمت دعوة درقوال مع كل هذا بدن بسمو يوندوش أهون جوراتشو ستنستي جوراتشو نالباتشو مع كل هذا زت أنيمة أمسا أمت دعوة درقوال لم يؤمن له إلا 80 أو 89 شخصا. ثمانية اليوم أن دندسوش أسره لت بتشيلانه. لكن بزوج علماء شو يسفنوا بتككلنياو 8 سوتش بتشا لسيدنا نوح أمنوا لت. السؤال لم يمجرمه. تقال لك 8 سوتش مال السنتنو عند سو بأسره لتأمت مالتنو سيدنا نوح أسره لتأمت دعوة درقو عند سوي أمنال عندنا أسره لتأمت دعوة درقالو عند سوي أمرال أسره لتأمت عندنا أمرالو عند سوي أمرال بزت أنيمتو أمسا أمت بي أسره لتأمتو عند سو يمني سماني أسوش بيش أمنو لت أهم بزماناتشن كل سنة في أمته ألاف مؤلفة ودسلم الله يقبله فنج أقروش بأمريكا بكندا بأستراليا بأوروبا بأفريقيا تزوشي في أمته سلم الله تقبله ودسلم الله يقبله أوكي أقر ما تشوفون دموش في شيخ الله يرحمه أمنا متوال عند أمته نوال تأمري هنا الشيخ له كويتي نو يا كويت سونو الشيخ عبد الرحمن السميت بلال الشيخ عبد الرحمن السميت أسلم على يديه بالتامنوم لإجو بتشا سلمو بهاي أمست أمت أسر عند 1,000,000 شخص بإجو بزي الشيخ إجو بأفريقا يكو بلل زي ينتني يالي يهدي يمت حتى يسكر بشتها اللو يدم قفتها اللو يلب بشتها اللو شماق اللينو يسبع أمتنو ها أمست أمت دعوة أدرقو أسر أند 1,000,000 كريستيان أسلموال يه كفلقاتشو لسو بيتشا يتاتم مغازين اللي لسو بيتشا تبلو بسمو يتاتم مغازين لا لا يسو تاريك الناقرال سبحان الله العظيم مع أنه إنسان عادي ترى سونه نبي أدلم رسول أدلم لكن تملكته تقرته أسر عند 1,000,000 بإجو يا سلمان له طيب والله يا إخوة يهن نقر يهن سورة نوح أهون تفسيره يجو مركوت سازق عجو سورة نوح تفسير يزجاجه الزجاج شكش الرسكب هلا راسي ناقو والله بنكت مين بالرقت بهون بإجري رقت أثنى بر بل يسورة نوح لني تلك تغذية تلك مجب ستاتين تلك شارج تاك الله شو شارج هذا الرقتين أن كل الدعاة لابد أن يصبروا مع قومهم أي داعية كهزبو دعوة يميلا درقلا تشو سوش صبر ما رقال لبت نعم وعلى رأسهم كنزيد عات هلو በቅድሚያ የሚጠቀሰው ወንድማቹ ሼክ ኢብራሂም የምትሉት አሁን የሚናገረው ያለው ሰው እሱ መጀመሪያ ሰብር የሚያስፈልገው እሱ ነው። ጭንቅላታቹ ያዘረ ሰው አንድ ጊዜ ይቆጣል፣ አንድ ጊዜ ያኮርፋል፣ አንድ ጊዜ እንቅልፍ ያሳጣቹ፣ አንድ ጊዜ ይናገራል፣ አንድ ጊዜ እነት ነው። እኔን አሁን ራሴን መስደብ ጀመርኩ እነት حقيقه والله والله يا سيدنا نوح تاريخ السماء شيخ ابراهيم يا سيدنا نوح يطفر اجر انياوم اجراتشو بيتطبو سيدنا نوح يا يا اجراتشو يتطبو وهم اي اي اي درسم لكن يا كورفال عند عند عند غزي يقطال عند عند غزي انتن يلال اللهم اغفر للشيخ ابراهيم امين بولو وندموتش اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اعفو عني اللهم اعفو عني حقيقه عند سو مستوات بينور نورو ያንተን እንከንና ጉድለት የሚያሳይ መስዋዕት ቢኖር ነው ለሁሉ ሰው መስዋዕት አይተህ ማንነትህን ልታውቅ ትችላለህ። በሆነ ባልሆነ ሙቆጣው ወንድማቹ ሼክ ኢብራሂም ዱዓ አድርግላችሁ ዱዓ አድርጉለት አላህ አፉ እንዲለው። እሺ اذا نوح رسول سبحان الله نوح رسول نبي طيب كنوح قامان اللي تاكلاتشو ميرداو الله سبحانه وتعالى كنوح قامان اللي تاكلاتشو جبريل عليه السلام. طيب يا نوح يا دعوة سلت من دنو اسكهن درسال تايب الله مسكر اللتنو دعوته ليل نهار سرا علانية مع كل هذا ستسمعون يهلو لتناك أنت በለሰለሰና አንዳንድ ጊዜ ከረር ያለ ቃላት ይወረወረ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም የተለማመጠ በሁሉ አይነት የዳዕዋ ስልት ተጠቅሞ ዳዕዋ አድርጎ ለ9 አመት ለ950 አመት ما امن علي به الا 80 شخص سبحان الله العظيم. اذا استي سوره نوح هون لجمرنا لكن عند تلمدوا عدلم يمجمروا يتلمدوا من دنو سورة وكما جمر جمرنا بمجأر الشاء الله سبحانه وتعالى لنزي حزب من داد الرقات شو من اين تكتاه ان داور ردبات شو قلت سأل له بلفو سورة وشماتنو اهم قن يعني انتنو تقلابيت اشنو مجمروا مجمرا النزي ينوح حزب من داد الرقات شو الله سبحانه وتعالى زتعني متو أمسى أمت دعوة درقو أمبي سيلوت بمن دنو يكتاتشو الله باوردو كتات فزا جمرا له ودى تفسيرو كمهيدي بفتوان رموج قناتهم تنشن كوان سوروان سوروان اندن ودات يهن نقر سمتن يهج سورات انكاك بلن اندن مارات استن جمر كزتعني متو أمسى أمت بحالا سيدنا نوح ريبورت صفوان ريبورت ودى الله اقربوال انديت ريبورت يزتعني متو امس امت تقرير ريبورت ودى الله ادرسوال انديت نبر ريبورتو من علي الله سيدنا نوح يا ربي دعوة درقى انتم يسمهنا انتم يايهنا يهل وطرت عرقى انبيالوي ከሁን በኋላ እኔ እጃንስ ቻለሁ ነገሩ በሙሉ ላንተ አስረክብ ያለሁና አህሊክሁም አህሊክሁም ሐቂቀተን አጥፋቸው ቅጣቸው መሬት ገልብጥባቸው ብሎ ዱዓ አደረገ። ተመልከቱ ወንድሞች መጨረሻ ከ950 ዓመት قال سبحانه وتعالى في سورة القمر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا يعني باريا نوح بتقام اواردوا تسدبوا تنبي علوت وقالوا انبي بلو زنبي لطرو نبر وقالوا مجنون وازدجر يه ابدي هونو سو مكتات ياللبت بدنقاي توروورو مكتال ياللبت علوت من ادرق سيدنا نوح كذت اين متو امس امتنو فدعا ربه اجنان ستو يا رباني إني مغلوب أني مغلوب فانتصر خلاص هلنا يدك موال شلو تاي بك وجمبر هونو على قرو كيف ندم جمبر يه ندم انتن من دم مارك قراغ بان جيتاي خلاص خلاص هلنا يموتوا لهون ألشلم كهم بوهالا قن لان تستشال له فدعا ربه أني مغلوب فانتصر الله من عليه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر سماي سماي صفته واسنتنو بمولو سماي تئزاز متى وحي أورد الله شو سمايوش يال وها أوردو تالي بسماي اللي دمنا وبمولو سب سب سب سب سب بلو سماي يالات زناب بمولو اند التورد اند التازنبو تئزاز متى اللات ففتحنا يوم تأزازة دلم على طول كفتت سمايوة كفتت الله سبحانه وتعالى زناب بمول دفس ففتحنا أبواب السماء بماء أيما انديت أين توهانو منهمر دووووو انددنقاي يورد زناب أورد منهمر كزاس مريت وارمو تأزاز مت الله ياللش بهودش بوست هودش يازل شوها بمولو تفندتون دي وطا أوشي والا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء يسماي وهانا يمريت وهاه لتم تقناني فالتقى الماء على أمر قد قدر الله بوسنو كان بوسنو جزينا بوتا تقلالا يسماي وها يمريت وها هلو فكاتك أرادو تكرادو هلو وطا هلتم تغنانيو واندموش يسماي وها يمريت وها كتغنانيو مني هونال مني هونال مريت وها بمولو تتلق لكا وهاو تراراون سكمشفن هوني لببال واندموش هيمالايا ماونتين سنتكي سنت متر نو ودلا سنت شي متر نو هيمالايا ماونتين سو بقلالو ليوطاو يما يتشل بهليكوبتر نو يوطوت اسون تشفره طفا مريتوا بمولو بوها تواطچ لمن مكنياتون بسما يالله ورده بمريت هود ينبره وطا وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر طيب سيدنا نوح من اللي هون سبحان الله سيدنا نوح من هنا وحملناه على ذات ألواح ودسر ألواح انشأت معلتنا لح معلتنا دسر مسمار معلتنا بمسمارنا بلح يسران اللت مركب الزاوت أنا ونا مركبوا تنسافف كترارش بلاي هنا وها ساينكات أدان نويلان سبحان الله وحملناه على إيش ذات ألواح بألوحنا ودسر بمسمار تكتكتو لوح يعني سفينة مالتنا مركب سران اللت تجري بأعيننا سبحان الله مركب أمتواهن مريتوا بوها تتلقلقا بحر موتا منشو موتا ونز زوم وطا شلوك لا تراراون تواطي استيامتو يفلقو المركب التامتو تواط عليك انجي لكن بأعيوننا إلى الله سبحانه وتعالى بنيا تبقى بنيا تشلوتا منم اندينكات أدرقنا لي تجري وهاو مريتون تلقلق أرقو السواقن تنسافا يورطك تهدى عليك تجري بأعيوننا جزاء لمن كان كفر نزا يكفروا جزاتشو تكفلوال ولقد تركناها آية فهل من مدكر لمو تأمر ندتهون اسكهون درس عليش لالو نزل ألم تأمر ندتهون لككناتن إيهن تونات الزا سيدنا نوح كالزاسي ورد الله سبحانه وتعالى تأبك أثناء يتن داليش اسكهون درس التوكم فكيف كان عذابي ونذور سواج انديت نبرينا عذاب لقوم نوح يورد عذاب انديت نبر عليه طيب اندقنا بليلة سورة من على الله سبحانه وتعالى وقال نوح ربي خلاص قرصه لنا وسيموتنا تشلوتاو سي سي سي قرطبت بقى سي داكم من عليه. وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. ديارا دار معناتنا عند بوتا عند مندر عند قطر عند كتمان دا تستو بزي مريت كافر ياللبت كله دمت ما تقاوطاو بلو دعاء الرجل. وقال نوح ربي لا تذر اتتو معناتنا اتسكر لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. لمن دنو اندزي هالو قال انك يا ربي ان تذرهم زم بلو بكفرنا بشرك سينقبروا كتوكاتشو يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. ارسبرساتشو يتولالدو كافرنا فاجرنا فاسق بتشانو ميولدنا اطفاتشو ليلا اديس حزب امطال. تنانتنا من قران نقرا نبر الله كفلغه እናንተን ጥርግርግ ቀርጎ መሬት ዋጥ ስታረጋችሁ ሌላ حزب ላመጣችላለሁ አላለም አላህ? አደረገው በቀውሙ ነው አደረገው በመሬት የነበሩ በሙሉ እንስሳም ሳይቀር ሰው ሳይቀር በሙሉ በውሃ አጥፍቶ አዲስ ጂል አዲስ ጄነሬሽን ነው ያመጣ። እንዴት አሁን ልትሰሙ ነው? ከዛ ምን አለ? انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. ربي لكنني يهن نجر ستسرا غيتاي ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نزيحو نتقسكواچو لاباتينا لناتي كنيغا يالو مؤمنوچ مؤمنات سيتوچ ببيتي يغبا صالح سو النزي تواتشو ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. تبارا مالت حلاك مالت نو هلو سو أهلكاتشو أطفاتشو جن مؤمنو غفر اللت نا تأبك أولو دعاة الرجو سيدنا نو. بعد كل هذا أوحى الله إلى نوح. اندي تارقونو الله سبحانه وتعالى يا نوح የኑህ ህዝብ ያጠፋው እንዴት ነው ታቃላችሁ? ሱብሃንአላህ። ይሄን በዝርዝር ለማወቅ ከፈለጋችሁ ሱረት ሁድ የምትባለው ነቢያችን ሸየበትኒ ሁድ واخواتها ያሉት ሱረት ሁድ እኮ በራሴ ሽበት ያወጣች ሱረት ሁድ ነች። ሱረት ሁድ የምትመስል በማ እነ ሱረት አማ ወናዚዓት አበሳ إذا الشمس كورت ويل المطففين إذا السماء انفطرت النزية يتبالو سراوش شبت ياوتو لن بزي بهولت راسي قون شبت ياوتو لن نزيهنا شوالو كنسو عنده هود نج سورة هود. سورة هود بزرزر الله سبحانه وتعالى بمجمرة درجة أني لنقراتشو مركب مسرات يجمرة سيدنا نوحنو ياستمارو الله نو الله نو يستمروا انديت ارغو مركب اندي يسرا استي اهون انين ابو انيس هونن عند مركب بنسرانا ازي بحر لاي بنلقى تتلقالچ انچيلم مركب انديت اندي يسرا انزي اهون مركب يميسرون تمرو تمرامرو نو يسروت. قال سبحانه وتعالى في سوره هود واوحى الى نوح. ايش معنى اوحى؟ الله لنوح ملائكه يعني ملئكت ستو يعني استمروا معناتنا. واوحى الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن تبتئس بما كان يفعلون. بتام بتام هلنا يموتوالنا دكم يالهو يبقعنيال بلو يالقسه ريبورتو ود الله سيادرس منالو الله سبحانه وتعالى واوحى الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. እስካሁን ድረስ ያመኑ 80 ሰዎች ከዚህ በላይ ባንተ የሚያምን ሰው የለምና እረፍ ብዙ አታስብ ፈላ ተብተይስ አትዘን አትበሳጭ አትቃጠል አትናደድ ፈላ ተብተይስ بما كانوا يفعلون. طيب من لا رجيتاي استئذزني من دون ما رغو. قال سبحانه وتعالى እንግዲህ ሱረት ሁድ 36 ጀምሬ ነው ያነበብኩ ያለው ሱረት ሁድ رقم الايه 36 አሁን 37 ላነብ ምን አለው ያ ኑህ አለው نعم እንምልህ ነገር ስማ አሁን ምን ላርገታይ واصنع الفلك باعيننا አሁንም باعيننا መጣ እኔ በምሰጥህ ማስ እንትኑ በምሰጥህ ምልክትና በምሰጥህ አስተምሮ መርከቡን ስራ አለው በኔ ችሎታ መርከብ ስራና በባህር እንድትሄድ አረጋታለሁ واصنع الفلك باعيننا ووحينا انت አትችልም እኔ በመልክልህ መልእክት አድርገህ እንደዚህ አርግ እንደዚህ አርግ እንደዚህ አርግ ስለህ በዛ መርከቡን ስራ اذا መጀመሪያ በዚህ ዓለም መርከብ የሰራው በአላህ አስተምሮ በአላህ መምሪያ ሰይድና ኑህ ነው ولا تخاطبني مركبو سرته اني مسطو قطعات كسماي سيورد اندات تطيقاي لمن انذ هنا طفح لمن انذ توك لمن دزي هذا الركب له اندات تطيقاي مركبو وتش سرالو تمام يقول ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرق بالذي وها ما طلقاتشونا በዚህ ውሃ መቀጣቸው ሰዎች ስለነሱ እንዳትጠይቀኛለሁ ጀመረ ويصنع الفلك እንግዲህ መርከብ መስራት ጀመረ በመስማር እየቀጠቀጠ መዶሻ አንጥቶ እየሰጠ እንትን ሉህና ሉህ ጣውላና ጣውላ ይያራ እንትን ይያጋጨ በመስማር እየቀጠቀጠ መርከቡን መስራት ሲጀምር ሰዎች ይመጣሉ እነዚህ ካፊሮች ካካካካበል ብለው ይስቁበታል ለኑህ وكلما مر عليهم ملأ ملأ ማለት አንድ ግሩፕ ማለት ነው ሰዎቹ መጥተው ግሩፕ ሲያልፉ من قومه سخروا منه ያፌዛሉ ያሾፋሉ በኑህ ያሾፋሉ ኧረ ደሞ አሁን ኑህ ምን ነካ አንተ ጣውላና ሉህና እንጨት መቀጥቀጥ ጀመርክ እንዴ ይሉታል ምን ብሎ ይመልስ ነበር ዝም ብሎ እየቀጠቀጠ መርከቡን እየሰራ قال ان تسخروا منا اهون بتشوفبننا بتفيزبن زاري فانا نسخر منكم كما تسخرون هنيا ደሞ ገዜ ሊመጣ ነው ተጠብቁ ብቻ ትንሽ ተጠብቁና መርከቡን ሰርቼ ሳበቃ አሁን እንደምታፈዙ ካብየ ደሞ እኔ ደሞ ልስቅባችሁ ነኝ አለ ወንድሞች ቁርአን እንደዚህ ነው ትረዱት ወይስ ዝም ብለው ብለህ መቅራት ነው እነት እነት ልንገራችሁ ቃል በቃል ስትረዱት እኔ እንዴ አላህ በቃ ወደዚህ መሬት ወርዶ እንደሚናገረኝ ሆኖ ነው የሚሰማኝ እኔ والله والله ቁርአን እንደዚህ ትርጉሙ ወስጠምጥሩ ሳውቅና ሳነበው አላህ ቀጥታ ከኔ ጋር እንደሚናገርና ታሪኩ በፎቶ በካሜራ አንስቶ እንደሚያሳየኝ ሆኖ ነው የሚታየኝ نعم ويصنع الفلك مركب يسرى يقطقته وكلما مر عليهم ملأ عند بودن جروب منامن شلا منامن سيمطوبت من قومه سخروا سخروا من معناته بس يا فيزو يا شوفوا نبر سخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم تنش تطبقنا تلقو قطات بمان اندمي وردو بني نو بنانته نو ميوردو لتايو نو لتسمو نو لتقمسوت نو تنش بيتشا علاچو ايمتو سوتش سدبوتان ايمتو يالفو يهدو مجنون اون دومو انچت مقدقد جمره يلوتال حتى اذا جاء امرنا መርከቡ ተስተካክሎ ከተቀመጠ በኋላ የኛ ትእዛዝ ወደ ኑህ ተላለፈ ትእዛዙ ምን ይላል ወፋረተ ኑር መሬቷ ውሃ መፈልፈልና መሬቷ ውሃ መውጣት ስትጀምር قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك تمام اهون يا نوح كرب بالنا مست وندنا سيت كسو وندنا سيت كدمت وندنا سيت كنقراريت وندنا سيت من كل حيوان وإنسان زوجين اثنين لمن دنو اندزي هذا الرقون دموش استيس افرلين لمن دنو اندزي على الله سبحانه وتعالى كومن سنس قال لا تتاك قال لا تشي نقر لمن دنو الله سبحانه وتعالى من كل زوجين اثنين عليه اندي الرب اندي والدو مكنياتهم تندان دي سوات شنك لا تشوال تقبلم اندي اما اندان دو بنكات سمتوه هونال الله كفلقه بمريت يال 7 بليون بمولو ترغرغ ارغو ليلى حزب لي امت ايتشلال يال نو تنانتنا اني اسكزا درس لا يماي واطلاتشو لي نورو يتشلال يولاتشو زاري متا بعالم ينبرو حزب بمول ترغرغ ارغو وندنا سيت بزا مركم تنارغو اديس جينيريشن اديس تولد اندمي لذلك يقولون نوح أبونا الثاني ولتنيا باتاتش نحنو عندنياو آدم نو كجرباو يمتانو كذاكتو نو هزبوه لتفانا نحنا بالزامر كد يسفراتشو واندنا ست النسوم بتشاك أرو إذن ولتنيا باتاتش نحنو ولانو حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور مريتوا وهم فالفلك تجمر قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين كهلو وند الناس يتنا وأهلك يانت بيتسب دمو مستو كرتو مستونا ولجو أسكرتو أنت دمو كبيتسبه إلا من سبق عليه القول لهلاك يا لاتشو ينوح مستنا ينوح لج كنزيه ليلا بمركب أو تحتشو عليه إلا من سبق عليه القول ومن آمن بكانت جاي آمنوا دمو الزمر كبوت أشوف وما آمن معه إلا قليل سبحان الله يا الله مسكرنا دمو بنوح يأمنوا بذات إني ما توام سأمت بات أمتك إثناتشو إلى الله سبحانه وتعالى خلاص مركبوا تسرج سيدنا نوح بيتسبو يزو الزاوتة بنوح يأمنوا سمانيا سوتشم الزاوتة أشوف قال نوح وقال اركبوا فيها بسم الله بلاتشو وطو بالزبر كب وندموش علماتش منالو انت درايف لما رك بانت سيارة ستوات قل بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بسم الله بيانس بيانس سبحان الرب انتم بتتوم اقريح أن أجره وده سيارة وده مكينة تنش وتأسيل بسم الله. كذا هلا من لمن دنو بسم الله مثلون دموج. كذي تنسيتش هجة وده مفلقو إسكم درس ببسم الله جوزال له مالتنا. سمتش شو آيه؟ يقول وقال أركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله مجريها ومرساها ايش معنى مجريها ومرساها يعني مجمرة ربلو فوتراس موتور سنسيتشي سهد كذا جمرو مرساها يمتدرسبت يمتقومبت بوتا بزيه اللو جزي كذي تنسيتشي اسكم درس ببسم الله اهدى الله ستمرلس دمو اندقنا وده مكينا وستقبا بسم الله مجراها ومجريها ومرساها تلاله نامنا لاتشو يعني بيتسب زي مركبوتو سماني اسوش بني امناتشو زيوتو دمت انتنا سيتوا منو انتنا سيتوا هلوم ازاس ركباتشو وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم بلالو اندزيه بلالو سيدنا نوح اندزيه عليه وهي تجري اهون مهد جمراش انقدي مريت وابمو ولو بوهائيات لك ترارا يمي بلاي تايم نبر ترارا نو شلقو نو بهر نو من يلم بمولو وهم الله وهي تجري بهم في موج كالجبال يوهو مأبل እንደ ተራራ ነበር ወይመጣና እንደ ተራራ ሁለቱ ማዕበል ይጋጫል መርከብ እዚህ ምን ታረጋለች ትዋጣለች አይደለም እንዴ ላ ቢአዩኒና አላ አላህ ስብሐ ወተዓላ በእኛ ችሎታ በእኛ ጥበቃ ይሁን ሁሉ ወንድሞች የዑለማዎች ንግግር አይደለም ያነበብኩት ያአላህ ነው ወየተጅሪ ቢሂም ፊ መውጅን ከልጅባል ያኒ ማዕበሉ ልክ እንደ ተራራ ነው ተራራ ከተራራ ጋር ሲጋጭ ምን አይነት ድምጽ ያመጣል ፊ መውጅን ከልጅባል ይሄን እየተከሰተ ونادى نوح ابنه مستو كهادينج مستو التراتم جو سيدنا نوح مستون التر مكنياتهم بهيوته ياله بزو كفرنا بزو كده تارغا نبر تارغ نبر وندوج هدا له وندوجو نوستي بسيدنا انتو استغفر الله يلوت نو ان تكفر نبر بسيدنا نوح كفرش نبرش مستو اذا من ادرج نوح ونادى نوح لجو لجون ترى لجو دم كافر نو اباتون ايتعززم يا اباتون رساله نبوه القبل مالك وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل نا سيدنا نوح تنش الراك بلو نبر كوها اندي دن بلو يزلا ليوت المنا من دزي نبر سيدنا نوح تقرر يا بني اركب معنا ناك زي يني بيتسبنا يني لجننا بزي سبحان الله العظيم من اين الدرك لجنو واندموش نا يبوها مقبلون دايبالح ناك كان يقى بزي مركب وتأسيلو ولا تكون مع الكافرين كنزي كفارشات تهون وهاوي بلتها إبالهال قال سآوي إلى جبل سآوي إلى جبل ترى راب فيها ألا دل إزا ترى را لمن الوت عمالي كانت قا إزا الفلقم يقول له ترى را يا أمازون ترى را يا برازيل ترى را إزا لمن بلاي الوت عم وها يتلي أغنين عليه سآوي إلى جبل يعصمني يعصمني كلاكل المنيال كوهاو يعصمني من الماء سيدنا نوح من بلو من لسلت قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله يفلق لتنا أهن نتأمي وتأنجي الله يا الله والله ناس تنجا وتأبي لهم بيالي لا عاصم اليوم زاري ترارم فإداي اللوم ولا بهرم فإداي اللوم ولا بشرك هذا بتدبك فائده له زاري مياد نو الله بتشانو لا نا بنو امبيالي قال لا عصم اليوم من امر الله الا من رحم يندزي يتغاغرو يتچقاچقو يتكراكرو وحال بينهما الموج تل حكمه قبل متانا بسيدنا نوح نا بلجو محكل جبتو غرداچو اندما يغاغرو ادرغاچو وحال بينه نعم قال وحال بينهما هما ولتناچو مان نحنا لجو وحال كلكلاچو مات نو حال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين لجو كنزا وهاي بلاچو يكفروا يتدبدبوا بوهاي يتدبدبوا كنسو عند هوني هدچ بلاي هدش ينسففج مريتوا بمولو بوها تطلق لكج ساعتو درسه كل روح يالو موته بيت يلم زاف يلم من يلم كل فرار سوال مجرشا وقيل الله سبحانه وتعالى ليلا دمو وحيا ورد لمريتوا لسمايوا بفيت وهاتشون اوتون دالي اهون دمو وهاتشون بلو يميل تزاز متا وقيل يا ارض ابلعي ابلعي تغرنيانيش بالعمالتنا بي يعني امرنيامنيش يا وقيل يا ارض ابلعي يعني وهاوش يانچن وها طچيو بليو بيو معناتنا وقيل يا ارض ابلعي ماءك يا وطش وها واچيو ويا سماء أقلعي أنت سماي دمو قومي زناب مورتي وبكاس قومي وغيض الماء خلاص وهو بس كسماي ورد تيازي قومي كمري تفلفل تيازي قومي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي ينوح مركب بعند تلك ترارا كأسفل زاك أمج استوت واستوت على الجودي جودي يعني تلك ترارا أقابل زاك أمج وقيل بعدا للقوم الظالمين الله أتفاتشو بمريت ينبراتشو لزت إنما تؤمس أم الدعوة رقو أنبيالاتشو الله أتفاتشو الله دمتماتاتشو يا وتقبل الله تراجم مالتنو أوتاتشو دمو ونادى نوح ربه أهون حزب تفع بمركبه يعلك بتشاسه وكره أهون سيدنا نوح تسفى الكرد لجو يفلق الله كالله أمن نقاقر جمري كالله يعني سنجمري مكراكر جمري ونادى نوح ربه بفيت كالجو قانا ببري مكراكره وانبياء لو النهيدي أهونك الله قال جمري ونادى نوح ربه فقال ربي نعم إن ابني من أهلي عندي أنتنا أهل بيته أهله وين بيته سبوتش هذا اللم زمركب أو تأتشو ياركي طيب ليجي أكو يعني أهل كونه وندي توسد كاتشو وندي توسد كوبلو مكراك الجمري ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين بس موتشنا ببحريات شوف أسمع الله الحسنى أذرقوت أيك أتشو يا رب أنت أرحم الراحمين أنت أحكم الحاكمين ألي قبها اللين أهلكنا يالو أهلك يعني بيتسبها الكين لجيد أمك بيتسبوش جينو من دمنو بيتاي بلوت أيكو الله مرس تملكتهم بدي لهو الأجنت مرسلو قال يا نوح نعم يا ربي إنه ليس من أهلك لجه كبيت سبح دلا واندموش يسمعشنو إن أنت أبو محمد تلني الله شو دلا لكنو محمد يمبال لجالي إذن محمد يعني أهل بيتنو يعني بيت سبنو لجينو على الله من دي إيش إنين أمولو أنت دمو أبو أنيس يسمعيني والله أبو أنيس الله أم سهام الله استي لجوجاتشو ينينون متلون أنت ينينون ملو لكن الله أعلم يمان مخلون مالتي بهج يتولد مالتي ساهون بمن دم يموت لجوجاتشنا الناكم تملكت ينوح لج كجرباو يوطاو يسو لجنو مكنياتهم ينبيوش مستوش زنا يدرقوم يا نوح لج يسو لجنو الله قل ينتهل لما له قال يا نوح إنه ليس من أهلك لم ندنو قيت أهلي يا نهوني إنه عمل غير صالح بهلت تترق ومشيش آية إنه عمل غير صالح يعني ينتلج سراو تقروا للم كفروال بانتنا بس ينبرو تلك نيت بكفر تأفى سلا كفره أنت مؤمن السو كافر سلا هنا تشو يسو سرات أرواد اللم صالح هذا اللم إرثوا له ولتن يترجمو يانت لج يانت سرانو وانما تردون بدم محمد ينلج يهود اللي أدرقوا تشلال له نصراني اللي أدرقوا تشلال له مجوسي لا درقوا تشلال له كفأل لكم مالتنا مكياتهم نبيات شمد الزهال الولد الابن والطفل يولد على الفطرة له سولج سيفتر لك النج ورقتهم يفتروا فأبواه أباتنا الناتو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وإن يهود يميارقوا كريستيان يميارقوا لكنه الله يتسعفنا واندزين بلهندات كراكري لكن لج ندشك أنا እንደፈለከ ቅርጽ ታወጣለታል እንደ ሊጥ ሊጥ አብኩተህ ሊጥ አምባሻ ታረጋዋለህ ዳቦ ታረጋዋለህ ቂጣ ታረጋዋለህ ፒስኩት ታረጋዋለህ ኬክ ታረጋዋለህ እንደፈለክ ነው የምትቀርጸው ልጅ እንደዚህ ነው ስለዚህ ምን አለው انه عمل غير صالح يعني انت የኔ ስራ ነው የምትለው ያንተ ስራ አይደለም ምክንያቱም ያንተ ስራ ሁሉ ጥሩ ነው ይሄ ግን መጥፎ ነው ባንተ ሚዛን ሐሰናት ያልተጻፈ ሰው ነው ካፍር ነው ነገ ልጅ ያሳድገህ አጅር ላገኝ እንዳትል የለም አለው ونادى نوح ربنا عم يقول قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل يعني لجو راسو انت ያሳደከው ልጅ يعني اجر አለኝ እንዳትል ምክንያቱም ካፍረዋል ያንተ ስራ አይደለም እርሳው ሁለተኛ ትርጉሙ ደግሞ እሱ ጥሩ ስራ ስላልሰራ ካፍር ነው የኔን እንዳትል انه عمل غير صالح فلا تسالني فلا تسالني ما ليس لك به علم የማታውቀው ነገር አትጠይቀኝ አትከራከረኝ ያ ኑህ አትከራከር እሱ ያንተ አይደለም በቃ የጀሃነም ሰው ነው እሱ اني اعذك استنقكها له يا نوح استنقكها له لجي لجي بلا انت انداتلني اني اعذك ان تكون من الجاهلين سبحان الله كرر يا لي تنكر يا لي نغغركو نو نوح لجي من عام انداتلني فمكرها له يعني اسفرها له كجاهلوش انداتون تتنكك ارساو لجي يا ساتر يا رب سنت لجوش عالو اندزي والله والله سجد على سجدم يميلو رباك تو تو تو تو يانتو قد دنيوشن صدت يالو مهون على لباش لا منا قبها باتي انت منا قباش اناتي يميلو سوش عالو رمضان اما يصومو سجدو اما يكو لجوش بزينا بخمر بسجارة يبسب بسو لجوش عالو بزو عالو اندزي ينيال اللو عمل صالح ادلو بنيانا بنسو تقرطوال غنيت يلم زنبل انيس ليجي محمد ليجي سيهام ليجي اندانل هولاتشن لك نو طرس كاهون درس ينياناتشو والله لباتشن اجاتشن قرطن يمنسطاتشو حيواتاتشن يمنسالفاتشو يمنسالفلاتشو لجوچاتشن نو لكن الله ايبلونا እንቢ ካሉ ግን የኛ አይደለም اذا እንዳትጠይቀኝ አለው قال ربي خلاص قم بس ብሎ ወደ سجود ወርዶ እሺ ጌታ ያለ قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك العلم ከሁን በኋላ የማላቆ ነገር የማይገባኝ መፍት እንዳልጠይቀ ቃል ገባለሁ አለ قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي اهون دومو كالقصركلي سلاليجي نغركو يتكراكركو يطيقكو وانجل نو كالقصركلي علقم كالقصركلي الهدم التنيام والا تغفر لي وترحمني اكون من الخاسرين عفو قال الكن كنزا يكسرو سوت كنسو عندو نني قيل يا نوح بل يبقى هون اهبط كمركبو ردالو بسلام كلكم كمركبو ردنا مركبون تشا ذات توتنا اديس لايف اديس وتجمر قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم اهن اديس هوت جمر ولدوا توالدوا اغبوا تغابوا ولدوا بزوا طرو يسرى سامتعه متاعا حسنا مطفو يسرى دمو لك قطات يوردبتال بله استمر يانتن رساله قطلال والله سبحانه وتعالى طيب تلك عليه يهن اياه كورده بحالا الله سبحانه وتعالى تملكته ك36 اسك 48 ايا يهن ايات لنبياتين كورده من علاچو لنبياتي صلى الله عليه وسلم تلك اهو ني نغركو تاريخ من انباء الغيب غيب يماتاوكو تاريكنو يا محمد انتم يا انت حزبم يهن تاريك كسنت شامت بفيت يتكسته منن سو يماياقو اني بيتش ماوكو تاريكنو نا سماو تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك كانت قال لقرشاش سلم ياقوت نظر انبرم انيام ازي هون يالنو والله قران باي نغر النورو يهن وها متلقلقنا مركب مسرات حزب مطفات من اناكم نبر تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين اهون قرشوش ياسچغروه نو او صبر عليك مچرشاو يانت لو دل ان العاقبه للمتقين نوح دل اند تگوناصفه مچرشا دمو قرشوش قرشوشو باغراچ باغره رغطه مچرشا دل يمتگوناصفو يا محمد انتنا والله اني ين ايات اهوني انببكت ايات هنات هنات انقراشو بقونات انقراشو بمولو دعوان نياربو شيخوش علماوش استازوش كهلوم بلا يميك امتو اني ين مكري اسفل لغنيان هلاتش ان دعوان نياربو يا سيدنا نوح تكلالا تاريكو اهون اني باتشرونو يقلس كلاتشو بسفيو كبيونا اجبونا انتونو ياوتا فإذا ويوت أهما مماري اللبن إن يانا إلى الله واندموش نوح أول رسول مجمّر رسول بزيه مريت تلاكي سيدنا نوح نو. تمام والكفر والشرك مجمّر يجمّروا بنوح حزبنو لدقمو أرفتنا قرو مجمّر الشركنا كفر يجمّر بنوح حزبنو مجمّر رسول يتلاكي نوح نو. مجمّر الدعوة يتجمّروا بنوحنا وأطول مدة للدعوة دعوة نوح رجموا نبياتشن دعوة بيادرقوا هيا سوستعمت بيشانو يكويه موسى دعوة بيادرق هيا هيا أمستكن أمتنو يكويه بتعم رجم دعوة يوسدو قن يسيدنا نوحنا أطول دعوة ينوح كفرنا شركة تجمّروا بنوح حزب شي مجمّر عمل اكتنيا يتلاكوا نوح قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون سبحان الله تملكتها شوال آيو ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه نوح ودهزب لكنو فلبث قوية مالتنو فلبث فيهم ألف سنة كان السقا دعوة يادرق شيئمت عمسا قدرلو ألف سنة إلا خمسين عاما انبيالوت بمن تدمدمي فأخذهم الطوفان طوفان وها مالتنو غرف زناب طوفان بلا وهم ظالمون طيب سيدنا نوح ادميو سنت نبر تاقالاچو ادميو سنت نبر ما نمسو ياقم بمانينياو مصحف تصفو اتاغنيم زمبلو اسرائيلويان زمبلو تركامركي كان هنا بستقر سيدنا نوح تولدس كميموت سنت مهون الادميو يتتقس يلم لما هوك ما يتشال انديت مسلاچو نقول لان نوح 950 سنه بدعوى بتشانو سو دمو كما ولدوا بفيت دعوى يدرغم بدعوى بتشا 950 عامت قويه يازو يه نجر 950 طيب ويقول سبحانه وتعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إلان فهذه المدة هي ما بين بعثته وإهلاك القوم رسول هنا كتلاك جمره ምንድነው 1350 ከየት አመጣው ባህር እስላም? አንዳንድ ቀን እንደዚህ ይል ነበር እኔ ከኔ የሰማሁ መሰለኝ አይደለ? ከየት አመጣው 1350? እንግዲህ አሁን ተከሰሃል። አው ከየት አመጣው ተብለህ እየተጠየቅክ ነው። سورة العنكبوت آية 14 او ايه اهون يا نببكوت جن عندي شي 350 عند عند مصحفوچ يميل جن ما رغاغچ ايلو اند اني اندزي بي استمر نبر اونتو نو بحر الاسلام اندزي بي استمر نبر لكن الحقيقه متشرشا يدرسنبت تملكتو اهون بريك داون لارغني تنتنا لاغلاو فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 يهزت أن يمتوا أمسى أمتنو. طيب فبقي أن نعرف عمر نوح قبل البعثة مجمرة رسول هنا كتلاكو بفيت سنت أمت نبر سنت أمت كويو لما وقت شلال وندموش استي بتقام بريليانتي هنا سو ينقرنا له بتقام يتمارنا تاريكي نببي كومن سنس يجأمري القران بدنب ارغونتن استي ك نوح كتولد جمرو كمو رسول كمو هناچو ام سهام جدلشن والله ام سهام ما ننسو اياقوم يالكو ام سهام عند قست تكرغراسين متاچي انچبچولات استي ام سهام والله والله منچبچبت يتشال ادلم دي وندموچ አሁን እስቲ አንድ ወድን ብራኬት ፍቅህል ንወስድ ነው ማንጨብጨብ ይቻላል حرام ነው حرام አይደለም حرام አይደለም ለምን መስራች حرام ያልሆነው ለሴት ማንጨብጨብ የተባለው በሰላት ብቻ ነው ልብ በሉ ነቢያችን የደረገጉት በሰላት ውስጥ ወንድ يعني سبحان الله ይላል እንትኑ ከኢማሙ ከተሳሳተ سبحان الله እንላለን ሴት ግን دمسوا يعني شويه سون داي انت داي انداي مارك تانچبچ بالچالو بسالات بيچا نو حقو ليلا گن بانچبچ بيني اندزي اسكوندرس اني حرام يال عالم يلم يولو چچو على امو سيحاب نو يگباتار والله 4 امس نو اندي تاگنيچو امو سيحاب مكنياتوم نبياچن ساسلم منالو ما بعث نبي او رسول الا في 40 من يوم رسول 4 مسي هنو 4 مسي درسنو رسول هنا من لاكو ك 4 امس بفيت يتلاك رسول يلم نبياتين 4 مسي مولاچو رسول هنا اذا رسولكم هناچو بفيت سيدنا نوح 4 مس امربت سنت هولي 990 امس تسمعمان وندموش اشي لكن حزبو بوحاته تلقلقو طفى اديس هوت جمرو سيدنا نوح كمركبو وردو اديس هوت جمرو سنت امت قيو الله اعلم يهنو اسكون درس علماء يدرسوبت على كل حال كشي امت بهالا اند قيو بزو علماء يشيلالو مكنياتهم يي بيتشا 990 امت درسه يبقى هون يمناقو 4 امت قبل البعثه و 900 امت 950 دمو بدعوه 990 امت يبقى هون انجدي مركبو بمركبو ينبروا سوش اوردو ودياونو الموتوم زمدو تزامدو ولدو توالدو انجدي سنت امت اندقو ياناق على كل حال يا سيدنا نوح ادمي يهنبر اوكي اما بعدما اهلك الله القوم لا ندري كم عاش نوح وهناك اعجاز عددي تملكت وندموج هنا ني غزي لا طفلاچو الفلغم مكنياتهم كواناو تفسير وطيچه ود ليلا شيكلاطاچو اندال بتبت انجي 15 دقيقه اناجر نبر اهون سله قطر على قطر علماچو فرفرو بقى قفرو ياوطوت كنسو عند بتشا لتقسلاچو وندموج اعجاز عددي يبالات يقطر تامر بسوره نوح انديت تمركتو كني غاونو وندموش قالوا لبث في قومه 950 سنه سيدنا نوح 950 دعوة بمارك قوية. وأحرف سورة نوح يا سورة نوح في دلات دمو تقاطرو 952 هونو سيدنا نوح 950 بدعوة سلفت سورة نوح دمو في دلوة سيقاطر 952 هوني لمن هولت في دل زيادة ويبلت أمتا لمن قالوا لماذا بزيادة حرفين تأمر بهون زتين ما تو أمس أمت بنتنو بدعوية تفوت بسورة نوح دمو زتين ما تو أمس في دولوش ألو جن هولت في دل يعني زيادة مت أمالتنو قالوا لأن كلمة نوح تكررت ثلاث مرات إيوات في سورة نوح نوح متبالو صوست جزية سنة دقاق مش هلت حاء زيادة متقالو على كل حال سبحان الله العظيم إن يدومو يزي هاد لم يقرمين ولما وشو من دنو ودو استقبتو يهني مرامر والله سلا سورة نوح يا عدد تأمر أم تشاهم بنقراتشو ممكن أيقباتشو ممكن دومو بتأم تدنك الله شو جن كنا سو أندونا يتكسخته هون سيدنا نوح زتني متو أم سامت بدعوة سلفه سل دعوة بتشا يتناجروا الله بسورة نوح زتني متو أم سا في دلات الله هلت جن زيادة الله نزه هلت دمو نوح يمي بالو قال صوت بزي سل تتكسه ياتي أندوا أسلوانة هلت دمو ح صوت جزية سلتك سيشالو على كل حال اندزي عمت من مرامر ياسفل لقال مكنياتهم يا الله نققر اند ليلة نققر اندال هوني لماوك انتشلال. طيب يا سيدنا نوح يدعوة سلتن بيتنبر نعم اهون شيخ ابراهيم كان انت اسر زتين عمت كويتوال ببالتوك دعوة يادر قال عند جزية افال عندك زي قطان عندك زي قرفان الله يسامحنا. سيدنا نوح انديت نبر دعواه يقول دعوة نوح كان من أحسن أسلوب الدعوة كتوك أو يدعوة سلت يبلت إيه يا سيدنا نوح نبر انديت دعاهم بالليل لريت سايكر أيتن يام نبر والنهار كان سرا ياندان بسو لا بيتشاو دعوة يادر قلت نبر وعلانية هزب سبسبو دمو بقارة دعوة يادر قلت شو نبر باللين لسلس يالك ألات أدرقو دعوة يادر قلت نبر وتخويف عندان بقزي دمو مياسفر راك ألات يوروري بهلو اللي تبالي دعوة سلت تتقمي لسنت لزت أنيمة أمسى أمان. يقول لي واحد عنده كرو زيرياد من علي يا شيخ بتعم تشجركوا علي منه لجي من هنا لجي أسر أمت هنا علي دعوته دعوة نوح والله علي يا سيدنا نوح يا دعوة ستار يا دعوة أدر كلت كفساد كإجرام كمدفون قر اندي ركبيه بمن الكوت لليت يا اسن السؤال له ودو ريستورانت وستوال له ايس كريم ابلو له ساندويتش شاورما ابلو له بروستد ابلو له لبتشاشن هنا نزاقس بيئ مكرو له انت نهار اندمو لبتشاون اندزي بمكينة اوتيتشي باك يني ليج ينكو اباته هنا إنيكو لانتا بيانو هيوتين ما سالفو إنيكو أنتكو بك أبزو نو دعا ما رقول الله تعالى أنان دقزي لبتشاو أنان دقزي دمو الناتو فيتنا وندمو تشوفيت مكروان له أنان دقزي بلسلسك على تارجي عبادة بتشانو ميك أرين اندساك دلت بتشانو ميك أرين جيبك تامو ترانسشينو دعا ما رقول الله أنان دقزي دمو ندام بس أسفروان له لكن ما زاده عنفا إلا عنفا وعنادا. لكن لكن ده قوم نوح أسجرني عليه عند سومته لمن أتمكرون بلين والله إنك أرجعنا ببوكس متوالي مكناتهم إني هذا الركوت يدعوى سلت لليجي ما ننسوا على هذا الرقوم كهل يهنهل هون وقل انبي علي سجارات إسان ألسقدم علي والدنيا كمت فونات شو عندنا نقضي كناتو قاي سراد دبال عندنا نقضي رجو كني متال عندنا نقضي أبزان يو قضي وجه أدرال أسجر يعني من لارك كذبوا هلا يا سيدنا نوح قصتك الله الكوت يا سيدنا نوح سلتارقه دعوة در قلت انبكالي قل قداوي واد الكوت انت انتشلو بيتشانو متارقه انبكالي كالله قان بتندات تتعلى الكوت ليس عمل صالح يانتاد اللي بيخليج قل تسفاسات تقوت اسكائلة موته دعوة در قلت انبكالي أقول لك في 60,000 دهية تو الله يرقم وصو أنت هلال السروات تشيل مالك السؤال اللي بيتشاو النموش بزو أبات رر بلومتو هالبليجو منين جاب أوروبا لا شنديت لهنا لكم بزي بسعود عربية اللوغن بتلي تمرو متو هندي ماليزيا اندونيسيا منامن تمرو كمت أزي تنش ولت جرو ولا لا كف كالو جنزب دموز كجمرة خلاص أتبلو أتقطنو أبزنيو نهلو ما دلني على الكوت بزو اللون دزيه تاتوش سوى استجعل والله أبته شو يمتو سوى شالو يسدبو علو. طيب ومن أعظم رسالة سورة نوح زي القاتشون إن شاء الله من أعظم رسالة سورة نوح أن الله يحذرنا أن قوم نوح أهلكهم الله لا لأنهم قوم نوح لكن لأنهم أجرموا أخطأوا عاندوا الله قوم نوح سلهن لم يتفاتشوا لكن متفسر سروا انبيالوا بزوان جل درقوا أتفوا نو يقول سبحانه وتعالى في سورة نوح نفسها بسورة نوح من إلال مما خطيئاتهم فدرقت متفسرة أغرقوا فأدخلوا نارا بوهاب الشاد لم يسد أموتيت هذا لم بزا موتو بزا أقرأ من قداش شو لجهل ابن يحدو مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا نا كسورة نوح منا قنيو من أكثو أندو يهنو بيه زيلاسكم واندموش والله سورة نوح أقول لكم صراحة دعوة لا رج نن لدعوة ويتسلفك بلو أندسو بسم الله بلو كتنسى سورة نوح بدم بارجو تفسيرها واستمستوا ما وقع اللبت يدعوة نجاح دل اندقونا تسكت تفلق واندموش الشي ما يكلن أن تسي استبلو بلو استيام غرغر تباكتش والله إني بتشا كلاليتين ما بت نا أنجتين ما تقوس على اللب إن أنتم تناقروا ستنش أوات وش ناتشو بأوروب أرلاتشو ماستري ديجري أرلاتشو بكالوريوسي وجرساتشو بنقدي يترك أتشو أرلاتشو أنا نقدي أمارني يتفع بنيار والله إن بالا أمست لجوش أرلاتشو بالا هلت لجوش أرلاتشو سيتوتشو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مكينة درايف يا درقاتشو على من يبتب نقدي ملاساتشو زي كفتستي تنش تناقروا ستي أسوبوت قرآن وبت علو تفسير وبت علو قل وبت ودوبت ثم وشمر وبت النامت الشيء ما يفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I hope بسمع الله إن شاء الله سمع الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير استاذاتين ابو محمد الله سبحانه وتعالى يلبون الله سبحانه وتعالى استاكلوت لهلاچنم صبر الله يستن زاريالو تقرا الله لدني متا لهلاچنم يالا چگر نو الله سبحانه وتعالى لذي لتلك صبر الله يزجاجنا معناته نو انجد هنا زاري لاندي عند نجر انت بجوت ملتوال الحمد لله جوت شوط بطام دسلال والله انا مثلاً بنو جوش سرعة يا سورة هود 46 لا يتتك أسو بتعرشا لي نبي الله نوح نجاتشو ببهر تطلق لقو بمكاكلا شو قردوسي قارد ساتشو اندقنا زورو مجمرا سود لمنو اندقنا وبزه لي ساتوت الله اللمنو جتايا هوي يهوكو يني لجنو ዲካብ የሰዎች ነው ሲሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመለሰላቸው ሁላችንም አዛሪ አሁን ትልቅ ትምህርት ነው ማግኘት ያለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመለሰላቸው ምን አህሊ ሲሉ እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታላ ያ ኑህ እነሆ ليس من اهلك እሱ ከቤተሰቦች ክፍልኩ አይደለም ብሎ መለሰላቸው እሱ ቤተሰብህም አይደለም ከቤተሰቦችም ክፍልም አይደለም ምንድነው እነሆ አመሉ غير صالح ጥሩ የሆነ የሥራው ጥት አይደለም አንተ የከሰብከው ሥራዎች ሁሉ ሷሊህ ናቸው ከዚህ በሱ ላይ ግን ያጠፋው ግዜ የሰራው ሥራ ምንም ነገር የለም እርሳው ውጥት የለውም ካፊር ነው ከካፊር ውጥት የለም አላቸው በሌላ በኩል ደግሞ እሱ ሥራው የልጁ ሥራ ጥሩ አይደለም ብሎ በሁለት ወቅት ሲተረጎም እና ይሄን አሁንኛ ወደኛ ወደ ፍሎርስና ወርደው በተለይኛ በአውሮፓ ያለን በአሜሪካ ያለን ሰዎች ተመሳሳይ ሁኔታዎች ሁሉም ባይሆን ይኖርናል እንዴት ነው እሱ ወልጊዜ መቼም ያለን ታይም በዊከንድ ላይ ነው በቅዳሜና እሁድ ልጆችን ለማስተማር እንጥራለን ባለን ወቅት ንፍጨረጨራለን በታው የተወሰኑ ሰዎች ለኢስላህ ለማበጀት ለማሳካት የሚሮጡ ሰዎች አሉ። ብዙ ግን ተኝቶ እንዳለ ሁላችንም እናቃለን በዚህ ሀገር ምን ኖር እናውቀዋለን። ምሳሌ ልጆች የሚገናኙት በውከንድ ላይ ነው። ሞስትሊ ታይም የሚመጡት ለመማር ሳይሆን ልጆቻቸውን እንደ ቤቢሲተር ሰጥተው ልጆቻቸው እንዲዝናኑላቸው እንዲጫወቱ ከስራ ሲመለሱ ልጆቻቸው ተቀብለው ለመወሰር ነው። ብዙ ምታይ ለምን አልክብባል ሆምወርክ ሰጣቸው ሆምወርክ ተሰጥቶ አይመጣም ቤተሰቦች ምን እንደሚማሩ ማያውቁም የሚከታተሉ የለም ጥሩ ሰሩ መጥፎ ሰሩ ኮምፕሌን ብታቀርም ስለ ልጆቼ ኮምፕሌን አትናገሩ ነው የሚባለው በጣም የሚያስገርመው እሱ ነው ልጆቹ እባካችሁ እንደዚህ ሆኖ ሲባል ስለ ልጆች ለምን ታወራላችሁ ስለ ልጆች ለምን ትላላችሁ ተብሎ በላይ ወቀሳ ይመጣል ይሄ ብሎ ማለት አንደኛ እነዚህ ልጆች አስተማሪው የሚፈልገው ወደፊት ጥሩ ስራ እንዲሆኑ አመል ሷሊህ እንዲሆኑላቸው ለአባትና ለእናት ነው ያለው ምኞት ማለት ነው እናትና አባት ደግሞ ይሄ አይመለከተህም እንደፈለጉ ሆኑ እንደፈለጉ ይዝናኑ አታስጨንቋቸው አንተና አትበሏቸው እየተባለ ባስተማሪና በወላጆች መካከል ያለው አካሄድ በጣም ለብዙ ሁሉም ሳይሆን ጥሩ አካሄድ አይካሄድምና የነገር ምንድነው ማሰብ ያለብን እናትና አባት የሰው የደከምኩት ስራ ለአኺራ የሚጠቅመኝ መሆን አለበት አኺራ ላይ የምመነዳበት መሆን አለበት እንቢ ካለ እንኳን አሁን ኡስታዝ እንደተናገሩት መክረህ ዳዕዋ አድርገህ እንቢ ሲልህና በመጨረሻ ላይ ሲሆን ተተበራ منه ከዚህ እንደዚህ ያለው ልጅህም እንኳን ቢሆን እጅህን አጥብል ታነሳ ይገባሃል የማይረባ ከሆነና የመጨረሻው ሶብር አድርገህ እስከመጨረሻው ትብለውና የማይመለስ ከሆነ ራ እጅህን አጥበህ መመለስ ነው ያለብህና እኔ ልጄ ጀሃነም ከገባ ተከትዬው ገባለሁ የሚል እንትን ነገር መኖር የለበትምና ልጆቻችን والله በጣም ትልቅ ክትትል ያስፈልጋል በሶብር ማለት ነው ሁሉግን በሶብር ሆኖ ነው በተለይ ካስተማሪ ጋር መተባበር ካስተማሪውን በጎን ቁጭ ብሎ የሚማሩ ከሆነ ምን እንደሚደረግ ማየት መስማት ከቤቱ ሲሄድ ደግሞ የቻለውን ያህል መርዳት ሲገባን ልጆቻችን ደፍተራቸውን والله ብዙዎች ደፍተራቸውን ፓክባካቸውን ጥለው ይሄዳሉ ሳምንት ሁለት ሳምንት ዘወርቆ ይስተሃል ብሎ የሚጠይቅም የለም ምንም ነገር የለም። ከዛ lost and found የሚባል ቦታ አለ ጠፍቶ የተገኘ ቃተ ብሎ ይከመራል በኋላ ቆሻሻ ይወርቃል። ይሄን ምንድነው የሚያመለክተው? የልጆች ጥፋት ነው አይደለም والله የኛ እንዝላንነት በነገ በአኺራ ላይ አማና ናቸው እኮ ለኛ አይሰጠን ንብረት ናቸው። እነዚህን አማና በትክክል ካልጠበቅናቸው ነገው መልቀያመን እንትን ብላቸዋለን። ስንቱ ነው እስቲ የ14 15 አመት ልጅ ገና ከልጅነቱ ሶላት ስላለመደ አስተጋገድ የሚችለው? እሺ አስተጋገድ እንኳን በግድ በመስጂድ ቢሰግድ ስንቱ ነው መስጂድ የምታየው? والله እኔ አሁን እዚህ ምናልባት ወደ 80 100 ልጅ የሚሆኑ ባውቅ ወይም ደግሞ ሳስተማራቸው የነበሩ ልጆች ቢኖሩ መስጂድ ማያቸው ከሶስት አይበልጡም። ብዙ ጊዜ መስጂድ የሚታዩ ማለት ነው። ሌላው የት ነው ያለው? መቼ ነው ዊኬንድ ይመጣሉ? ማሻአላ ይሰግዳሉ ዊኬንድ ይዘው ሁሉ እንሰራለን። ግን በሌላ ጊዜ አባት ራሱ መስጂድ መጥቶ ስለማይሰግድ ልጆች እንደመጥተው ይሰግዳሉ። ይሄ ችግር አለና ሊስተካከል የሚገባው ጉዳይ ነውና የዛሬው ትምህርት በጣም ልዩ በሆነ መልኩ ለሁላችንም የሚጠቅም ለሁላችንም ዒልም የሚሰጥ ምን ማድረግ እንዳለብን በተለይ አባቶችን የሚመለከት ነው። አባቶች ልጆቻቸውን በተለይ ወንድ ልጆቻቸውን መስጂድ ይሄዱ በጀማዓ ሰግደሉቻቸው ይዘው ማስተገድ እንዳለባቸው እናት ደግሞ ቤቷ ሆና ልጇን ሴት ልጇን ደግሞ የሴትነቷን አላህ ግድ ያረገበታን በቤቷ ልታሳያል ታስተምራት የግድ ይላል። ይሄ ምንም በመጫ በተለይ ውጭ ያለ ነው ሙስሊም አገር ያልሆነ ሰዎች እንኳን መንገዱን ከፍተንላቸው አይደለም መንገዱ ክፍት ነው ራሱ ያስተማርከው ማስቸጋሪ ነውና ሁላችንም ጠንቀቅ ማለት ያለብን ጉዳይ ነው በሚለው አስተያየቴን እየሰጠው مبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير أستاذ إن شاء الله له الله شنا مكر አንድ ሁለት ነገሮች መጥቀስ ፈልጋለሁ። አንደኛ ብዙ ህቶች ወንድሞች ጉሩብ ስለበዛ አይደለም ብዙ ወንድሞች ህቶች አሉ የሆነ ጉሩብ የቢድዓ ጉሩብ መብዛቱን ሲያዩ ያ ህዝብ ስለበዛ خیر ያለው ነገር መስሏቸው የሚሰማቸው ህቶች ወንድሞች አሉ። አሁን ዛሬ በተማርነው ትምህርት ኑ አለይሂ ሰላም አልፈ ሰነቲን ኢላ 50 ዓማ ለፍተው ያገኙት ህዝብ ስንት ነው? የተጣሩ ከአላህ ዘንድ ወቀሊሉ ምን ዒባዴ ሸኩር ኢላ ረብ ተዓላ ቁጥር መብዛቱ አይደለም ወንድሞች አትታለሉ። እስቲ ባለንበት ሀገር መስጊድ ውስጥ ስንት ሰው ታገኛላችሁ ሱብሂ? ውጭ ከተማው ግን ስንት ህዝብ አለ? በቁጥር ብዛት አትታለሉ። ዛሬ የተማርነው ኡስታዝ ያስተማሩን ኑህ 950 ዓመት ዴይ ኤንድ ናይት ፓብሊክሊ ፕራይቬት 12 ወይን ማክሲማም 80 ሰው ያገኝ ከአላህ ዘንድ ደረጃቸው ትልቅ ቢሆንም ከፍ ያለ ቢሆን ቁጥራቸው ግን አናሳ ነው። ቁጥሩ ስለበዛ አትታለሉ። ተግበስብሳችሁ እነሱ ጋር ወደ ጀሃነም እንዳትጋፈጡ። አንድ ለወንድሞቼ ለእህቶቼ እኔም ጭምር ራሴን ማለት ነው ምክርም መክራችሁ ይሄን እህቶቼ ብዙ እህቶች አሉ ስለማቅ ነው ይሄንም ለኡስታዝ ስንት በቢድዓ ጭምልቅልቅ ያለ ነገር ቁርአን የለለበት የረብሱ አለይሂ መክር የለለበት ቁጥሩ በስተው ሲያዩ የሚታለሉ ህቶች ወንድሞች አሉ። ይሄ ሁሉ ህዝብ የሚገድፈው ነገር እንዴት መጥፎ ነው ይባላል ብለው የሚግበሰበሱ በቀላሉ የሚቀለበሱ ህቶች አሉ። ቁጥሩ መብዛቱን አትዩ። ሌላው ደግሞ የሰው ልጅ ዘር ሳኒ አደም እንደሚባሉት ኑህ አለይሂ ሰላም በሱረቱ ኢስራ ላይ ምን ይላል? ዙርሊየተ መን ሐመልና ማዕን አብድን ሸኩራይል እናንተ የኑህ ዘሮች ብሎ ነው አላህ ተዓላ የሰው ልጅ ዘር ከአደም አለይሂ ሰላም በኋላ ሁለተኛ አባታችን ለመሆናቸው ዙርየተ መን ሐመልና ማዕኑህ እነሁ ካን አብደን ሸኩራ እሱ እኮ በጣም አመስጋኝ ባሪያ ነበር አለ አላህ ተዓላ። የዚያ ሰው የልጆች ሆናችሁ አባታችሁ ኑህ ጦር ሰው ነበር እንዴት እናንተ መጥፎ ትሆናላችሁ ለማለት። ሌላው እንግዲህ አላህ ተዓላ እነዚህን አረመኔዎች ግፈኞች በደለኞች ሶልት ሐሊም ነው አላህ ተዓላ ቻይ ነው ግን መጨረሻው ሲይዝ ኡስማን ኡስታዝ እንዳስተማሩን ለኑህ ህዝቦች ላይ 950 አመት ታላቁ ነብይ አወሉ ረሱል አሹፈው ተሳልቀው ዘልፈው ያን ሁሉ አድርገው መጨረሻ ላይ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر عندهم عندنوچ علماء يفسروا سمچه ففتحنا بلو يطو يذنبطال برغاغرنا له معناته بامارنياون لماغانن ففتحنا ابواب السماء يسماين بروش برغاغرنا على الله تعالى يعني هلو اكادر مجرم يرق لما درغاش ليلو دمو የኑህ አለይሂ ሰላም ተመልከቱ እንግዲህ ኡስታዝ ቀድም እንዳሉት እኛ ለአላህ ብለን ዳዕዋ ምናደርግ ሰዎች አንድ ሰው አንድ ንግግር ስናረክ ሲገለምጠን ንያችን ዳዕዋችን ለአላህ ከሆነ አንቆጣ አንበሳጭ ሶብር ማረግ አለብን ራስ ፐርሰናሊ ከሆነ ያ ሌላ ጉዳይ ነው ግን ምናደርገው ነገር ለአላህ ከሆነ አንድ ቤት ደቆርቆለህ ዳዕዋ ስታረክ ትጃፉ ለምንድነው ብሎ ቢዘልፍህ አትበሳጭ አትቆጡ ወይንም የሆነ ቦታ ላይ ድርብ ዳዕዋ ለማድረግ ስትሄዱ ሁለት ሶስት ሰዎች ጥሩ ሶል ታገኝ ትችላለህ ሌላው ደግሞ የሚሳደብ ታገኝ ትችላለህ ሊዘልፍህ ይችላል ሊሰርብህ ይችላል ላሽማጥህ ይችላል ቢታላቁ ነብይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተደብድበው አልኩ አገር ተባረዋል በድንጋይ ተጨፍጭፈዋል አይደል እኔና ተምን ምንድነና የሆነ ወንድም የሆነ ወታው ዳዕዋ ስናርግ ቢሰርብህ ቢዘልፍህ ዳዕዋው በትክክል ለላህ ለተረስ አትበዛጭ አንደኛ ምን ማረው ትምርት እዚህ ነው ማለት ነው አለይሂ ሰላም አን ሁሉ 950 አመት ግን ፐርሰናል ከሆነ አንተን በግል ስሜት ከሆነ ምን እናገረው ቢናገረ ተናገረዋለህ መልስ መስጠት ይችላልህ ሲሰርብህ መስረብ ሌባ ካለ ሌባ ማለት ነው ግን ማአትጨምር እንጂ ያለህን ማለት ይችላል ሸሪዓውም ይፈቅዳል ግን ለዲን ጉዳይ እስከሆነ ድረስ አትናገር ሌላው ኢንሻአላህ ምንድነው አሁን ይሄ እህቶች ወንድሞች علم ወሳኝ ነው ያለ علم የሚሆን ነገር ፍጹም የለም እንደ ጅህልና ያለ ትልቅ በሽታ የለም ብዙ እህቶች ወላሂ ነው የተወሰኑ ሰዎች በአካባቢው ነው በማውቀው በአገራችን የሚሆን በዚህ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ የሚያውቁ ቁርአን የሚያነቡ ወይንም አንደን ቃል አላህ ቃል ረሱል የሚል ካሉ እነሱ ብቻ በቂ ነው እኛን አይመለከተም አይነት ነገር ነው በአብዛኛው እንደማየው ማለት ዲን እኮ ጦለቡል ዒልሚ ፈሪዶቱን አላ ኩል ሙስሊምን ወሙስሊማ እያንዳንዳችን ግድልና ማለት ማወቅ ዲናችንን እንኳን ለዚህ እስላም 50 አመት ለ60 አመት እንኳን 30 አመት 20 አመት ሃይ ስኩል ለመጨረስ ፈጅቶበታል ከዚያ በኋላ 4 አመት እንደገና ዩኒቨርሲቲ ምናምን ከዚያ በኋላ 7 አመት ለይች ለ40 አመት ለ50 አመት እንኳን ስንት አመት ነው ጦለሪቱን ቁጭ ብሎ ኮምፒውተር ሲቀደቅ ምን ሲቀደቅ ለይች እንኳን علم ጥሩ ነው ግን ዋናው ቤዙ መሰረቱን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንግግር ከላሙላህ እያንዳንዳችን የተላከ ደብዳቤ ነው ከኢሚግሬሽን አንድ ደብዳቤ ቢመጣብን ድንጋጤያችን እንዴት ነው ቶሎ ብሎ ከፍቶ አንብቦ ስራ እንኳን ሄድ ኢሚግሬሽን አንድ ድብዳቤ ልከውብኛል ቋንቋውን ካላወቀ ትራንስሌት የሚያደርግለት ሰው ፈልጎ ከስራ ደውሎ ዛሬም በቸኝ ብሎ ቀርቶ ቋንቋን ትርጉም ይተር ትራንስሌት የሚያደርጉ ሰዎች ሁሉ ከኢሚግሬሽን ይሄ ድብዳቤ መጥቶብኛል እስቲ ሄሊ ምንድነው ብሎ ተሯርጦ ያስተረጉማል ግን ከላሙላህ 20 አመት 30 አመት ስሙ አህመድ ነው መሐመድ 40 አመት ሆኖ ታልድነው አልሃኩሙ ምንድነው አያቅ ከቤቱም ግን ሌላ ሌላ ጉዳዮች ሲኖሩ ወላሂ ነው ምለው ኡስታዝ ሌላ ጉዳይ በአመት ስቴት ለስቴት አቋርጠው መውሊ ፍለጋ በሌላ ቀን እዚህ ጀማ አይመጡም አመቱን ሙሉ ቁርአን ሳይነሱ አታያቸውም ኡስታዝ አመቱን ሙሉ ከሐዲስ አይሳተፉም ቃል አላህ ቃል ረሱል መስማት አይፈልጉም ግን በሌላ ጉዳይ ሲሆን እንትና ካሊፎርኒያ መውሊድ አለ ሲሏቸው ሳምንት ኢጃዛ ጠይቀው ይሄዳሉ ሁለት ሳምንት ኢጃዛ ጠይቀው ኒውዮርክ ድረስ ፍላይት ትኬት ቆርጠው ይሄዳሉ ወላሂ ነው ብለው ኡስታዝ እዚህ ካንዲ ከተማ ያለን ግን ከሎካል ከኮሚኒቲ አይመጡ አመቱን በሙሉ አታያቸው የሆነ ሙናሰባ ካለ ነው መስተከ ቃል አላህ ቃል ረሱል መስማት አይፈልግ በጣም አሳዝናችሁ እና والله እንደዚህ አይነት ሰዎች አያታሏችሁ ነው ማለት ነው ወንድሞች እና ንግግር አላብዛባችሁ የዛሬው በጣም የዲዓዋ ስልትን ማስተማር እስሉቡን እንዴት አርግ መማር እንዳለብን የሚያስተምር ሐዲስ ነው ጉሩብ መብዛቱ ደግሞ አያታላችሁ ትናንት ኡስታዝ እንዳሉት ሙብተዲ ራሱ ከየት አመጣው ብሎ መጠየቅ ያለብን እኛ ነን እንጂ እሱ አይደለም ያንም ይጠይቃል እና ኢንሻአላህ ይሄ የዲን ጉዳይ ብዙ ሰዓት ተቀቅለውበታል ተገርፈውበታል አገር ተባረውበታል እኛን ቀልድበት والله ነገ አኺራ ላይ ሄደን እንትን እንዳንዋረ ነው ማለት ግን እነዚህ ሙጅሪሞች የውመል ቂያማ ምንድን ነው የሚሉት وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مدد من سبيل بس تفهم ነው የሚያቀርቡ ጥያቄውን ራሱ እንደው ወደ ዱንያ ለመመለስ እድሉ ይኖር ይሆን ወይ ብሎ ነው የሚጠይቁት وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي الى جهنم ሙሉ በሙሉ እንኳን ማየት አይችሉም አንጨንቀረው ባይናቸው እየሰረቁ ነው የሚያወጣለ እንደሚጋፈጡ ባሰለሚያውቁ እዛ እንዳይነት ወርደት እንዳይገጥመን አሁን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ንግግር አክብረን ከላሙላህን አክብረን መማር መቻል አለብን እንዳይነት ወርደን እንዳያጋጥመን እና ጀዛኩሙላሁ ኸይር ኡስታዝ ብዙ ህቶች ወንድሞች አሉ ግዜ ወሰርኩባችሁ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعتوا إن شاء الله جزاكم الله خير استاذوچاچن استاذ ሁላችሁ ማሻአላ ተባረከላ እኔም ያው ብዙ መጨመር ነገር የለም ያው ሱብሃንአላህ አንድ ጊዜ አንድ ሰዓት የነበረችና ስለ በዳዕዋ ላይ መቆጣት ምናምን ስንነጋገር ማለት ነው ዳዕዋ የሚያርግ ሰው ሲቆጣ በዛ ላይ ስንነጋገር ምን አለችኝ ልቤን መታው የነገገሯና ምን በላይ ነበር አንዳንዴ እኮ ያስፈልጋል አለችኝ በእንትኑ ሳይሆን አሁን ለምን ሰደበኝ ለምን እንዲያረገኝ ሳይሆን ለምን አልገባህም ለምን አታረግም ብሎ እንትን በሚባለው ማለት ነው ጅብሪል አለይሂ ሰላም እኮ ረሱልና አለይሂ ሰላም መጀመሪያ መጥተው ኢቅራ ሲላቸው በምን አይነት ሁኔታ ነው እፍን አድርጓቸው ይዟቸው ጨብጧቸው በዛ አይነት ሁኔታ ነው መጀመሪያ ኢቅራ ያላቸው እና የዲን የዳዕዋ እንትን ጸባይ እንደዚህ ያስፈልጋል አንዳንዴ እንደዛ ካልተደረገ ሰው ሊይዘው አይችልም ብላለችኝ እና ኡስታዝ በተናገሩት ነው ማለቴ ነው ቢናገሩን ምንም ቢሉንም ለራሳችን ስለሆነ ጠቅሙ ለኛ ነው ባይቆጡና ምንም ባይሉን والله حق ለመናገር ጥያቄና መልስ ከቀረ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ተናገሩ ጥያቄና መልስ ይያለ ትጽፎ የነበራችሁ አሁን ጥያቄና መልሱ ሲቀር ምን ያህላችን ነው ምን ጽፈው ምን ያህላችንን ቢቆጡን ምን ቢሉን ስለዚህ ቢቆጡን ምን ቢሉ ለራሳችን ነው የሚጠቅመው እኔ ራሴ ዛሬ ጽፌ ያስቀመጥኩት ነገር ነገ አንስቼው ሳነበው አንድ ነገር ደግሞ ስፈልግ እየቀራሁ ቁርአን ለምሳሌ ቢያቀተኝ ያንን ተርሶ ያጻፉኝን ለጥያቄ ለና ለመርስ ጥቅምም ቢሆን የጻፍኩትን አንስቼ ሳነበው ይጠቅመኛል ከለታት አንድ ቀን መጥቀም አይቀርም ስለዚህ መቆጣቱ አንዳንዴ ለራሳችን ጥቅም ሲሆን ያስፈልጋል ባይነኝ ሌላው ኢነሁ ለይሰ ሚን አህሊክ የሚለውን ስናየው ኡስታዝ አባኒ ሲተናገሩት ጠቅላላ ድጋሚ ሆነብኛል ሱብሃንአላህ ቁጭ አረጉት እኛ ጋር ያለውንም ነገር ነው አይ ቲንክ ይሄ ነገር በየቦታው በየቤቱ ነው ያለው ልጆቻችንን ቁርአን ቤት ይላካሉ ቁርአን ቤት ከተላኩ በኋላ ግን ልጆቹ ሆምወርክ የተሰጣቸውን ሆምወርክ ቁርአኑን ገልጸው ሳይከፍቱ ሳይቀሩት ይመጣሉ እዛ መተው ነው ገና ሀብለው የሚቀሩት ማለት ነው ፋሚሊ ጥሩ የሆነ ወላጅ ጥሩ የሆነ የሚያስተምር ልጅውን ጠበቅ አድርጎ ያዘውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ከረዳው ማለት ነው ልጆቹ በጣም ጎበዝና በጣም ሆምወርክም ይሰራሉ ደብተር አምጥ ይባላሉ ደብተር የሚያመጣሉ እንዳሉት ደብተሩም እዛ ተጥሎ ነው የሚሄደው ሁሉም ለሄ ምንድነው እኛ የዱንያ ሰዎች ስለሆነ ፋሚሊዎች መጀመሪያ ምን ጠይቀው ልጆቻችንን ሆምወርክ ሰርታችኋል ወይ ነው ሆምወርክ ከሰሩ በኋላ የሚጥሩ ፋሚሊ ከሆነ ቁርአን ቅሩ ቢል ነው ወይንም ደግሞ አንድ ነገር ቢወስዳቸው ነው አንድ ቦታ አዘብደዚያ ግን ሱብሃንአላህ ቁርአን ቅራ የሚል ፋሚሊ በቁጥር ነው የሚገኘው ሰላትህን በስነ ስርዓት ስገድ የሚል ሆምወርክ ከጨርሼ ልስገድ ቢል ልጅን ሰላት ያሳለፍ ግዴታ ያለው ፋሚሊዎች አሉ። ሌላው ደግሞ ምን ለምሳሌ አንድ ሴት ልጅ ካፊር ባል ስታገባ ማለት ነው ሰርግ አድርገው አብረው ደግሰው አብረው በልተው አብረው ጠጥተው መጠጡን በጎን ቢሆን ዘይዶን ኬር ይሄንን የሚያረጉ ሁሉ አሉ። ይሄ ምንድነው ዱንያን ፈልገን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢነሁ ለይሰ ሚን አህሊክ እንደዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል የማይጠብቅ ሸሪዓውን የማይጠብቅ ሁሉን እኛ መዋጋት እንዳለብን ነው የሚነግረን። ይሄ ጠቅላላ ስና እንትን ስንለው መዋጋት አለብን በሁሉም መንገድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድንከተል ከፈለገን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወድልን ከፈለገን እኔ አንድ ጓድ ልጄም ትሆን ጓደኛዬም ሰርግ በዚህ አይነት ሁኔታ ስትጠራኝ መሄድ የለብኝም ሰርግ በዚህ አይነት ሁኔታ ሲደገስ መደገስ የለበትም ያላህን ቃል እንትን ያላለህ ሰው ልጄም ብትሆን መቀበል የለብኝም እና ይሄንን ከዚህ ትምህርት እንወስዳለን። ቁርአን ኡስታዝ ለእንትን ለጥፈው ወኢዛ ዘክረላሁ ወህደሁ ሽማዕዘት ቁሉብ الذين لا يؤمنون بالاخره የእንትን የሰው ልጅ ብዙ ጊዜ ይሄ ሁላችንም ጋር ያለ ነው ሁላችንም እዚህ ውስጥ ያለ ነው እስኪ እንቀመጥ ለክሶም ይሁን ሰርግም ይሁን አንድ ቦታ ላይ እንሂድና እንቀመጥ ወይ درس ምንጠራ ወሬ ከተጀመረ በጣም ይሞቃል ቤቱ ደስ ይለዋል ምን ይላል ወሬው ግን ካለቀ በኋላ አንድ ሰው ኡስታዝ እንዳሉት ይሄ ያለ ነገር ነው ሁሉም ጋር ያለ ነገር ነው ወሬ ካለቀና አንድ ነገር እስኪ ቢስሚላህ ይሄንን ነገር እንነጋገር ሲባል ሱብሃንአላህ የሚነሳው ይነሳ ልጁን የሚያስታውሰው በዛን ሰዓት የልጁን ዳይፐር ለመቀየር ይሄዳል ሰዓት ደረሰበት ያንን የዛን ጊዜ ነው የሚያስታውሰው ወይ በገበያ ላይ ነው ያለው ያንን ጨርቅ ጥሎ በዛን ሰዓት ደርሶ ተጀመረ ሲባል ተነስቶ ይወጣል። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው የታወቀ ነው ይሄ والله ሁልጊዜ ኡስታዝ ይጠቅሱ ታሪችን አያ የታወቀ ነገር ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ትክክለኛው መንገድ ይምራል። ዳዕዋ ሲደረግ ዳዕዋውን ለመስማት ልባችንን ጥርት አድርገን ያንን ነገር ለጥቅሜ እንደሆነ አውቄ መጠቀም አለብኝ። والله اعلم وجزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومجمرة أستاذ الله خير الجزاء يكفلت خير الجزاء الله يكفلت يهن أبريك الربي ببكو لأني لأني تلق قدات النو أستمعني ماتات سلازي بزن من تلازم بك الله خير الجزاء يكفلت سلهونم يزاري وتمرت በጣም ልዩ ትምህርት ነው ለኔ በጣም ልዩ ትምህርት ነው። ለምን ነብዩና ኢኖህ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ መጀመሪያ ሲል ሁሉንም አንቢያው ሲል ወደ ተውሂድ ስለነበረ ወደ አቂዳ ስለነበረ ምን ያህል ልፋት እንዳደረጉ የሚያስጨብጥ ሆኖ ሳለ በዛው እንዲቀጥል ተምሳሌቱ እንዲወሰድ ነው። አቂዳና ተውሂድ ነበረ ነብዩላህ ኑህ 950 ዓመት እየተሰደበም እየተዋረደም እየተመጣም ብዙም እንደተባለ። ስለዚህ ለኔ በውስጡ ብዙ ነገር ያካተተ ነገር አለው። ነብዩላህ ኑህ አሁን ጀመሩት ብዙም እንትራ አልተባለም ግን እስካሁን እንኳን በተነተኑት ብቻ በኢማን መንጽር በማስተዋል በቀልብ ካየነው ብዙ ነገር ውስጡ አለው። ዝም ብለህ ብቻ ሰምቼ የሚሄደው ነገር አይደለም ወይ ዝም እንዲህ ብለህ ነው ያለው። በነገራችን ላይ እርሶ በእያንዳንዱ የቁርአን ተፍሲር በሚያደርጉት ነገር እኔ በተቻለ መጠን ፍሬ ላለማዋል ሞክራለሁ ግን ሰው ነኝና ደካማ ነኝ። ስለዚህ መሆን ያለበት ብዬ ገመትኩኝ አሁን እርሶ እንዳስተማሩት ሁላችንም አቂዳ ላይ እንድናተኩር ሁላችንም ተውሂዳችን እንዲጠነክር የተፈጠረንበትን ዓላማ እንድናውቅ ሰዎች በሚሳለቁብን ጊዜ ሰብር እንድናደርግ የሚያደርጉ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። جزاه الله خير استاذ صبر እንደሚያስፈልግ እዚህ ቦታ ላይ አቡ አኒስም የተከሱት ወድሜ استاذ ኖህም እንደ ኑሩ አሁንላችሁ እንደተጠቀሰው ለምን እንደው አውሮፓና አሜሪካ ውስጥ እንደዚህ ነው የሆነው ልጆች መማርና ለዳዋ ማጠር ለምን እንደዚህ ሆነ? ኢማናችን ኸፊፍ በመሆኑ ተቋ ስለሌለን ተቋ የሌለን ለምንድን ነው? ማሪፈተ አላህ ጭብጥ የለም ልቤ ላይ የለም ጭብጥ የለም ለምን? ግዚያችንን ወይ መስዋዕትነት ያደረገነው ወደ ሌላ ሆነ ለምን? አሁንም ይሄን ለምን ሆነ? ለምን አላህን የማወቅን ጉዳይ ላይ ጭብጥ የለንም? ስለሆነ ቀሶሱል አንቢያ እንዲህ አድርገን በትንታኔ بنረዳው ቁርአንን በተቻለ መጠን بنረዳው ተቋ ይመጣልን ነበር ማለት ነው። ኖህ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲሰድቡት ያንን መርከብ ሲሰር አንተ ኖህ ሆይ ነብይ ነኝ ረሱል ነኝ ስትላል ነበር አሁን ደሞ አናጢ ሆንክ እንዴ እያሉ ያሽማጠጡበት አሁን ኡስታዝ ሙሴን ተከሰው ብዙ ቦታ ላይ ወደ አላህ የሚጣሩ ሰዎች ላይ መዘባበቻ መሳደቢያ ስራፈቶች ስራ ስለሌላቸው እንዲህ እንዲህ የተባለ ትላንትና ሱረቱል ሙጠፊፊን ላይ እርሶ ኢፈስተራት አያት ላይ ወይዛ መሩ ቢሂም ተጋመዙን በነቢያችን ጊዜ صلى الله عليه وسلم نزلنا ابو جهل لنا تبت يدا ن عمر ابو بكر رضي الله عنه نزل دعوه سرا كبوتا بوتا سينكساكسو ياشوبباچو نبرت ماشماطت نو زسرت المطفي لا ارسو استمار the same thing باونم گيزه دگمو يالو سوچ لا ود الله ميقال كزي قدام ارسو عند بوتا لاي قچ بلاو دعوه سيادرغو عند يونه يتمارسو የኔ ያገሬ ሰው ነው ብሎ ያሉት ሰው አስተውሳለሁ ደሞ ኢብራሂም እንደነው የሚለው ምንድነው አላህ የሚለው ምንድነው መሐመድ የሚለው ባካችሁ ስራ ፈልግ በሉት ብሎ አላሉት አስተውሳለሁ ታዲያ ይሄው አሁን እየታየ አይደለም ምን ያስተምረናል እንግዲህ እርሱ እንዳሉት ትዕግስትን ማለት احب اعمال الى الله فامر بالمعروف ونهى عن المنكر ይሄው ነው ይያለ ሰዎች ባካችሁ እንደዚህ አይደለም ብለ ስለተል ኦ እናንተ እንደዚህ ለዚህ ጉዘናችሁ አረ ባካችሁ ተው እንደዚህ እኮ ደሞ እንደተሳደባችሁ ማይቀርም ከ70 እና ከ60 አመት በኋላ እጅግ ሲያዝ የቂን ስታውቅ ማልቀስ ይመጣል ስለዚህ ወሳኝ ትምህርት ነው ግን ኡስታዝ እኔ አልገባኝ ነገር አል እነሱስ ነቢያቶች ስለሆኑ ነበር ወደ አላህ እንዲጣሩት እኔ እንግዲህ ወደ አላህ ለመጣራት ምን ማድረግ አለብኝ ነብይ መሆን ነው ያለብኝ ወይስ በጣም እንትም ሆናል ይሄ ነው ትንሽ ኮንፊዥን ፈጠረብኝ አምሮ ላይ እንግዲህ ሁሉ ሰው ዳዒ እንዲሆን ነው የተፈለገው በእውቀት አላህን በማወቅ ስለዚህ ኖህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያን ካደረገ ለሊዮቹ ተከታይ መጡት ሁሉ ወደ አላህ ይጣሩ ስለነው የጠረቀሱት ላይ ማለት ነው ያ ሁሉ ከሆነ እኔ ምን ይያረኩ ነው ብዬ ራሴን ጠየቅኩት ምን ይያርኩ ነው ግዜ ያጠፋው ምን እየመሸብኝ ነው ምን ሰርቻለሁ ብዬ ራሴን ስጠይቅ እሰግዳለሁ ብዬ መላሽ ሰጠዋለሁ መስገደብኝ ነው እንዴ ስለክ ስግደቱ ደግሞ የቱን ያክል የቂን አለው ስለዚህ ይሄ እንዳስተማሩ ማናቸውም ነገሮች ልፋት የተደረጉበት ባህሪ የሚያስቀይር ስራ የተጀሩበት ስራ ስለሆነ በመስገድና በመጾም ሀጅ ወይ ብቻ አህዋል የሚቀየር ነገር ስላልመሰለኝ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ትንሽ ግራ ይገባኛል ኡስታዝ ጀዛኩሙላህ ኸይር ኸይር ጀዛአላህ ይኩል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክ ፍሪ ወራህመቱላሂ ወበረካቱ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እስኪ አሁንም በሞባይል ገባኝ እኮ ቢጨንቀኝ ጀዛኩም ላህ ኸይር ኩላችሁ ደም እኔ ነገር ሁላችንም ልብ ልንለው የሚገባው ነገር በመቆጣት የሚገኝ ድርስ ካለ እንደውም ይሄ ተቃሚ ነው በማባበል ግን የሚመጣ ድርስ ከሆነ ግን ያው ሁላችንም እንደምናቀው ነው እንደዛ ተቆጥተው የሚያስተምሩን አስተማሪዎች ለብዙ ውጤት ነው ያደረሱት ሰውንም ቁጣ ደሞ ለተማሪው ካለው ፍላጎት እኔ በእስታዞቼ ሸክ ኢብራሂም አላህ እና ከስታቸው ወድላቸው ነገር ቢኖር ከምንም በላይ ቁጣቸው ነው አላቅም የሌላውን ሰው የሚቆጥ ከሆነ ማለት ነው ይሄ ሁሉ ምንድነው ለራስ ያሉት ነው ወዳቸው ወዳላ ያ አላህን የረሱልን ማንነት ስለ የሚያሳውቁኝ ተቆጥተውኛ አይደለም እመኛለሁኝ አንድ ክላስ ውስጥ ብትሪዘው ቢመቱኝ ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጅ የተለያየ አይነት ባህሪ ይኖራል ግን ከኛ ከተማሪዎች የሚጠበቅብን የተለያየ ነገር አለ ማለት ነው بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يونس وندمانشن جزاك الله خير بارك الله فيك بتام استمارياتشن زيغر يانداندانشن لاو ماوك ميقبان ماوكو عارت ايد لبنم لمسالي يمجمري وآيات ويدا موكا سلاسة ጀምረው እንደሆነ ከ30 ድረስ ተምረ እንደሆነ እንደተላንትና እንደዛሬ አድሚኖች ፕሊስ ንገሩት ጀዛኩሙላሁ ኸይር አድሚን ባረከላሁ ፊኩም ንገሩት ይቆራረጣል በሉት እኔ እንኳን አው حبيبي يونس ባረከላሁ ፊክ ጀዛኩሙላሁ ኸይር ጥሩ ፖይንት እየተናገርክ ነው ግን ይቆራረጣል አይሰማም ግማሹ ባረከላሁ ፊክ ጀዛኩሙላሁ ኸይር እስቲ አንዴ ወጣ ወይንም ግባ ማሻአላ በቴሌፎን ስለሆነ አስቸጋሪ እኮ ነው በጣም አላህ ያሳካልህ አላህ ይርዳህ حبيبي ኢንሻአላህ ተዓላ ማይክ ፍሪ ኦኬ ኢትስ ኦልራይት ዶንት ቢ ሶሪ حبيبي ኢት ኢዝ ኦልራይት ዶንት ቢ ሶሪ ባት ትራይ አገን ትራይ አገን ጀስት ዩ ኖ ዋት الله يقدر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما شاء الله ما يكفي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ማሻአላህ ኮኔክሽን አወጣው እንግዲህ